الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. نتابع اليوم معكم أحبابنا التفاصيل الأخيرة من غزوة تبوك، والتي جرت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام بجيشه المؤيد الجرار إلى تبوك، وأقام بها 14 ليلة، حيث كان بلغه اجتماع الروم فلم يجد فيها أحدا، وكانت جموع الروم قد تفرقت لما بلغها مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء وجوده عليه السلام في تبوك حصل أمر نترك الكلام فيه لسيدنا أنس بن مالك، حيث يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟ فقال: ذاك معاوية بن معاوية الليثي، مات بالمدينة اليوم، فبعث الله عز وجل إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال: وفيما ذاك؟ قال جبريل: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار، وفي ممشاه وقيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. فصلى عليه ثم رجع. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه في 120 فارساً إلى أكيدر بن عبد الملك، وهو صاحب دومة الجندل، وكان نصرانياً. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد: لعل الله عز وجل يلقيك أكيدر يقنص، فتقتنص المفتاح وتأخذه، فيفتح الله لك دومة. فسار خالد بن الوليد حتى إذا دنا منها نزل في تخومها لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تلقاه يصطاد. فبينما خالد وأصحابه في معسكرهم ليلا، إذ أقبلت البقر حتى جعلت تحتك بباب حصن دومة الجندل، وأكيدر يشرب ويتغنى في حصنه بين امرأتيه، فاطلعت واحدة منهما فرأت البقرة تحتك بالباب والحائط، فقالت: لم أرك الليلة من اللحم. قال: وما ذاك؟ فأخبرته، فلما رأى ذلك قام وركب على فرس له معده، وخرج من حصنه ليصطادها، فلحق بها حتى حظي به خالد بن الوليد وأصحابه، فأخذوه ومن كان معه فأوثقوهم. وذكر خالد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أرأيت إن لم أقتلك تفتح لي دومة؟ قال: نعم. فانطلق حتى دنا منها، فثار أهلها، ثم أرادوا أن يفتحوا له، فأبى عليهم أخوه. فلما رأى ذلك قال أكيدر: أيها الرجل، خلني لأفتحنها لك، إن أخي لا يفتحها لي ما علم أني في وثاقك. فأرسله خالد ففتحها له، فلما دخل أوثق أخاه وفتحها لخالد لعلمه أنه لا طاقة له بالمسلمين، فدخل خالد وأصحابه. ثم سأل أكيدر عن أمره وخروجه لصيد البقر، فقال: والله ما رأيتها قط جاءتنا كما جاءتنا البارحة، ولقد كنت أختبئ لها إذا أردت أخذها، فأركب لها اليوم واليومين، ولكن هذا القدر. ثم قال: يا خالد، إن شئت حكمتك وإن شئت حكمتني. فقال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت. فأعطاهم 800 من السبي، و1000 بعير، و400 درع، و400 رمح. وأقبل خالد رضي الله عنه بأكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتتل معه يوحنا بن رؤبة صاحب مدينة أيلة، وهي مدينة بالشام على ساحل البحر ما بين مصر ومكة. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن يبعث إليه كما بعث أكيدر، فاجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى أهل جرباء وأذرح رسول الله عليه السلام للمصالحة، وأعطوه الجزية، وكتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كتابا. وعاد النبي إلى المدينة المنورة في رمضان كما ذكرنا بدون قتال، إذ كان الروم وقبائل العرب المشركة معهم قد تفرقوا، وكان قد تخلف عنه رهط من المنافقين، فأتوه يحلفون له ويعتذرون، وما كان لهم من عذر. وتخلف ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. تخلفوا من غير شك ولا نفاق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم، فاعتزلهم الناس، فبقوا كذلك 50 ليلة، ثم أنزل الله توبتهم بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ويقول كعب قبل أن تنزل توبته هو والاثنين اللذين معه: اجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض مما هي التي أعرفها، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، فأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، ثم أصلي فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك أرسل أحد ملوك الكفرة إلي رسالة يواسيني فيها ويطلبني إليه، فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء، فأحرقت الرسالة لحب الشديد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاني من عند النبي رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل بها؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. يتابع كعب، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الصبح 50 ليلة، فبينما أنا جالس على هذه الحال التي ذكر الله تعالى: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوتا من ناحية جبل سلع: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوه. وهكذا نصل إلى إنهاء قصة غزوة تبوك، والتي حصل فيها ما حصل من معجزات للرسول عليه الصلاة والسلام، وعاد منها سالما معافى. وإلى اللقاء في موعد جديد بإذن الله.